إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، من الأمور التي لا تخفى على أحد أن للشهوات سلطانا على النفوس وتمكنا في القلوب واستيلاء على العقول، فتركها عزيز والخلاص منها عسير وليس باليسير. لكن من اتقى الله كفاه، ومن استعان به أعانه، ومن استجار به أمنه، ومن استعاذ به أعاذه، ومن طمع فيه وفي رحمته لطف به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وانما يجد المشقه في ترك الشهوات والمألوفات والعوائد من تركها لمن لله، أما من تركها لله سبحانه وتعالى مخلصا في تركها فإنه لا يجد مشقة في تركها إلا أول وهم، ثم تنقلب عليه سرورا في النفس وطمأنينة في القلب وانشراح في الصدور. ولقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى في عباده أنه من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك فيه. رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح. ويروى بلفظ آخر لا يصح: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن معناهما واحد. وتأملوا أيها المؤمنون في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لن تدع شيئا، هذا لفظ عام، هذا لفظ عام يشمل كل ما يفره الإنسان. وأما قوله لله عز وجل فهذا قيد هام، هذا قيد هام، لأنه لابد وينبغي أن يكون الترك ابتغاء مرضات الله عز وجل وامتثالا لأمره، واجتناب لنهيه، لا خوفا من سلطان، ولا حياء من إنسان، ولا عجزا عن إتيان. كمن ذهب مثلا ليسرق منزلا ظنا منه أنه لا يجد فيه أحدا، فإذا به يفاجأ بوجود أهله فيه، فرجع خائبا تاركا للسرقة خوفا على نفسه لا خوفا من ربه، فهذا محروم من العوض، هذا محروم من العوض الذي يكون من الله، بل إنه يكون في تلك المعصية حتى وإن لم يفعلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا بدلك الله بما هو خير لك منه. هذا بيان للجزاء الذي يناله من قام بذلك الشر، وهو تعويض الله للتارك خيرا وأفضل مما ترك. والعوض من الله أيها المؤمنون على أنواع مختلفة، منهم ما يكون في الدنيا، ومنهم ما يكون في الآخرة، ومنهم ما يكون فيهما معا، وقد يكون هذا العوض من جنس المتروك، وقد يكون من غير جنسه. فمن كان عنده مال ثم وضعه في تجارة أو معاملة ما، تبين له بعد ذلك أنها غير مشروعة وأن المعاملة محرمة، فترك ذلك المال ولم يستفد منه، تركه ولم يستفد منه. فهذا لا يلزم أن يكون العوض من الله عز وجل هو المال فحسب، بل قد يكون مالا وقد يكون غير ذلك، كأن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه بعض البلاء الذي كان قد قدر له، أو يرزقه بركة في ولده وأهله، أو صحة في بدنه، وما إلى ذلك من رزق الله عز وجل وعطائه. أيها المسلمون، إن هذا الحديث العظيم الذي صدر به الخطبة لو تأمله المسلمون وعملوا بمضمونه ووثقوا بموعود الله سبحانه وتعالى فيه، وأنه سبحانه وتعالى يعول الإنسان إذا ترك شيئا لله سبحانه وتعالى، لما وقعوا فيما هم عليه اليوم من الواقع المحزن البئيس من قلة التوفيق وضعف الإيمان والذلة والصغار وكثرة الذنوب والأوزار وتصرف الأعداء وتحكم السفهاء وما إلى ذلك من الأسباب التي حالت دون الوثوق في خالقهم ومولاهم، وهذا من المصيبة. حتى وجد في المسلمين من إذا قلت له اترك التعامل بالربا فإنه حرام. قال لك تجارتي كبيرة وتتطلب مني أن أستنجد بالقروض والبنوك، ومنهم إذا نصحته بأن يترك العمل في المحرم أو فيما فيه إعانة للمنكر، قال حتى أبلغ السن تفاعل، وكيف لي أن أضيع هذه السنوات. ومنهم من إذا قلت له دع عنك معاشرة السفهاء وأهل السوء والفساد، قال هؤلاء أصحابي ورفقائي في العمل والتجارة. ومنهم من إذا نصحته بالإقلاع عن التدخين وتناول المسر والخبيث، قال يصعب علي فراقها ويأسر علي تركها. ومنهم إذا قلت له دع عنك زيارة المشعوذين والعرافين والرقاة، قال إنما أنا أتسبب فقط وقد أجد الغاية عندهم لنحو شفاء أو قضاء حوائج أو تيسير أمور. ومنهم من إذا نهيته عن بدعة أو عادة سيئة في فرح أو قرح، في فرح أو قرح من أعراس أو مناسبات أو جنائز، قال وجدنا على ذلك آباءنا وأجدادنا أو غلبتنا عليه نساؤنا وما إلى ذلك من المألوفات والعوائد السيئة التي تعلقت بها النفوس ولم تطع فجرها. كل ذلك عباد الله بسبب ضعف الإيمان وقلة اليقين وانعدام التقوى وسوء الظن بالله عز وجل وفتور العزيمة والإرادة والغفلة عن مولود الله سبحانه وتعالى بالخوف والعظم لمن ترك شيئا في الله. والله أيها المؤمنون لو رأينا من النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية أو حتى الآيات القرآنية لوجدنا أن الله الكريم المتعال سبحانه وتعالى بمجرد أن تترك شيئا صغيرا يسهل على النفس تقوله يعوضك الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل والعطاء ما لا يخطر لك ببال. ألم تسمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حين قال أنا زعيم، يعني ضامن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني لوحيها وأطرافها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة من ترك المراء، المراء هو الجدال والمخاصمة التي قد تفضي إلى تنافر النفوس، لمن ترك المراء وإن كان محبا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كف غضبه، إنسان يكف غضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشديد ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يغلب الناس ويقهرهم، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب فلا يسب ولا يشتم ولا يضرب ولا يطلع ولا يفحش، هذا هو الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه الله ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. هذا العوض يكون في الاخره، والعوض اول عين يكون في الاخره في جنه النعيم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في اللباس المباح الذي يلبسه المرء، قال عليه الصلاه والسلام من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسه. يعني لبس الثياب الجميل والجديد شيء مباح لا حرج به، لكن أحيانا قد يترك الإنسان يلبس تواضعا لله عز وجل لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان. الله أكبر. لو فكرنا فيما عوضنا الله سبحانه وتعالى من الخير والعطاء في مقابل ما نترك من الشهوات التي تضر بنا وبحياتنا، بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. هذه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى رب العالمين في كتابه العظيم. من فقهها وعمل بها ولم يغفل عن موعود الله سبحانه وتعالى فيها رزقه الله سبحانه وتعالى الأنس به ومحبته جل وعلا، ورزق راحة البال وسعادة الدنيا وسعة العطاء مع الأجر والثواب. هذا أعده الله سبحانه وتعالى لمن ترك شيئا لله، فيعوضه الله بمثله أو بما هو خير منه. فإبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وآباه وما يدعون من دون الله، ظنوا أنه سيبقى وحيدا فردا معزولا، وهبه الله سبحانه وتعالى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. موسى عليه السلام حين سأل ربه أن يراه شوقا لا شك، منعه الله سبحانه وتعالى منه، لكن سداه بما أتاه من الخير العظيم. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فعوض عن الرؤيا بما أتاه الله عز وجل من الاصطفاء والاجتباء والاختيار ليكون كريمه ورسوله إلى العالمين. سليمان عليه السلام لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فغضب لله عز وجل وحرمها على نفسه بأن أتلفها قتلا وغربا، عوضه الله عز وجل بالريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وهما من الملك العظيم. وآهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وهم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وهب الله سبحانه وتعالى لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم سببا لهداية المضلين وقدوة للمؤمنين المعتزين بالله سبحانه وتعالى المنقذين للكفر والشرك. مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام التي صانت فرجها، التي أحصنت فرجها وصانت عرضها وتعرضت للابتلاء والامتحان، جزاها الله سبحانه وتعالى بأن رفع ذكرها وبرأ صحتها من الإفك والبهتان، وأفاض عليها من التكريم والتفضيل ما أفاض به عليها وعلى ابنها. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن القصص الخالدة في كتاب الله عز وجل التي تصلح مثالا لكل من ابتلي منا بالمعاصي وأحاطت به الخطيئات وتعلقت نفسه بالشهوات فتركها لله فعوضه الله خيرا منها، قصة لنبي الله يوسف مع المرأة العزيزة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم مع مجتمع له من دواعي المعصية. فلقد كان عليه السلام شابا وداعية الشباب إلى الزنا قوية، وكان أعزب وليس له ما يعوضه ويرد شهوته من زوجة أسرية، وكان غريبا، والغريب عادة في بلد غربته لا يستحي مما يستحي منه بين معارفه وأصحابه وأهل بلدته، وكان مملوكا اشتري بثمن بخس دراهم معدودة، والمملوك ليس له وازعه كوازع الحر، وكانت المرأة جميلة وذات منصب عال وهي سيدته، وقد تهيأت له وغلقت الأبواب، ثم هي التي دعته إلى نفسها وحرصت على ذلك أشد الحرص، ثم توعدته إن لم يفعل ليكونن من الصاغرين ولا يدخلن السجن، وهو تهديد من قادر. فهذه الدواعي كلها، مع هذه الدواعي كلها، صبر عليه السلام إيثارا واختيارا لما عند الله سبحانه وتعالى، فنال العزة والسعادة في الدنيا، وإن له للجنة في العقبة. وعرف عليه السلام وصار هو كالسيد المتصرف، وامرأة العزيز بعد أن كانت هي السيدة صارت المملوكة منه. فعرف عليه السلام أن ما مر به من الأحوال والابتلاء والامتحان إنما هو لطف لطف به الله سبحانه وتعالى، فاعترف بهذه النعمة وشكرها وقال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم. وأن من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وهكذا أيها المؤمنون، كل من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى من محبته وعبادته والأنس به والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. فحري بنا أيها المؤمنون، وقد سمعنا وأدركنا، أن نتبصر في الأمور وأن ننظر في العواقب وأن نفكر في المآلات، وأن لا نؤثر اللذة الحاضرة الثانية عن اللذة الآجلة الباقية. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.